الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل لا بد في قراءة الفاتحة في سورة الفاتحة في الصلاة بالتشديد الأحرف، وهل إذا لم تشدد تبطل الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن القراءة الصحيحة هي أن يقرأ الإنسان القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما تواترت به القراءة في خالف الأجيال عن سالفها، ومن ذلك قراءة الفاتحة، فلا تصح صلاة الإنسان إلا إذا قرأها على الوجه الذي أنزلت عليه، فلا ينبغي له أن يبدل حرفا بحرف، ولا أن ينقص حرفا مشددا، ولا أن يشدد حرفا خفيفا، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقالوا ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة بكامل تشديداتها، وفيها 11 تشديدة، فلو أن الإنسان أنقص في قراءته للفاتحة في الصلاة تشديدة أو خفف حرفا مشددا فإنه لا يعتبر قارئا للفاتحة. ومن المعلوم أن الفاتحة من جملة أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام، والأحاديث في هذا معروفة. فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة كما أنزلت، وقد أنزلت 11 تشديدة، يجب عليك أن تقرأ هذه التشديدات، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا خففت الحرف المشدد فكأنك لم تقرأ إلا حرفا واحدا وفاتك الحرف الآخر، فيفوتك بفواته شيء من الفاتحة المأمور بقراءتها في الصلاة، فاحرص بارك الله فيك على تعلمها إن كنت لا تعلمها، وعلى استقرائها من أفواه من يعرف القراءة ويتقنها حتى تؤديها في صلاتك وغيرها على الوجه المطلوب شرعا، والله أعلم.